السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإني أعتذر إليكم أني أجلس على هذا الكرسي بعد شيخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، وهو شيخي حقيقة لا مجازا، وكنت وما زلت إلى قبل الدرس بدقائق وأنا أقرأ عليه وأستفيد منه، فجلوسي على الكرسي الذي جلس عليه الشيخ ليس من باب أن شيخا يأتي بعد شيخ، وإنما تلميذ ومعيد بعد شيخه. وأنا أوصيكم، وهذا من باب النصيحة وليس من باب أن يمدح الإنسان شخصا، وإنما هو من باب النصيحة، أوصيكم وأوصي نفسي بأن تستفيدوا من شيخنا حفظه الله. فالشيخ من كبار الأصوليين في هذا العصر، وله من الكتب شيء كثير، منها كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، وهو كتاب كبير. ومن يعني مناقب هذا الكتاب أن هذا الكتاب نظم في حياة مؤلفه، فهذا الكتاب نظمه الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي من علماء مكة، وشرح النظم، وقد أثنى على هذا الكتاب غير واحد من أهل العلم. وكذلك الشيخ له مؤلفات كثيرة في باب البدعة، وإن كان كثير من الأصوليين غلب عليهم الاشتغال بالكلام وعلى بعضهم البعد عن السنة، فإن شيخنا نفع الله به قد غلب عليه الاشتغال بمحاربة البدعة والتأصيل لهذا الباب العظيم، فله في باب البدعة فقط ما لا يقل عن 5 مؤلفات، أولها قواعد في معرفة البدع، ثم كتاب آخر وهو معيار البدعة، وله كتاب في قاعدة الأصل في العبادات المنع، وله كتاب في سنة الترك، وله كتاب في باب الذرائع والوسائل وغير ذلك. فهذا من باب النصيحة، أوصيكم حقا وصدقا أن تستفيدوا من الشيخ، وإن كان الشيخ يعني جزاه الله خيرا مع سعة علمه واطلاعه وعمقه، إلا أنه يبسط المعلومات ويقرب العلم، فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. ثم أما بعد، فإن علم الأصول علم تطبيقي، ليس علما نظريا فحسب، بل إن علم الأصول لم يكتب فيه نظريا إلا بعد أن كان واقعا تطبيقيا. أول من صنف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، علم الأصول قبل الإمام الشافعي هل كان موجودا؟ الجواب نعم، وسيأتي هذا في التطبيقات، ولا نريد أن نستبق الحدث، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع أنهم لم يصنفوا في الأصول استقلالا ولم يكتبوا في تقعيد قواعد الأصول استقلالا، إلا أنهم كانوا يطبقون أصول الفقه بأفضل مستويات التطبيق التي لا يمكن أن يكون لها نظير في من بعدهم. ولهذا فمثل الإنسان الذي يتعلم الأصول ويتبحر فيها ثم يقف عند هذا الحد دون أن يتعلم التطبيق كمثل من يتعلم النحو ثم لا يقيم لسانه. فعلم أصول الفقه إذا أخذتم المبادئ 10 لعلم الأصول ستجدون الثمرة. ما هي ثمرة علم الأصول؟ ثمرته فهم الكتاب والسنة، ثمرته استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها. لكن، ومهم جدا ما بعد لكن، لا تظن أبدا أن دراسة الورقات والتدريبات على متن الورقات تؤهلك لقطف ثمرة علم الأصول. لا والله، انتبه، ينبغي أن يبني طالب العلم في نفسه الملكة الفقهية، وأن يسعى لأن يكون عالماً وإماماً في العلم، لكن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه خطوة، بل ليست خطوة، هذه جزء من خطوة في طريق طويل، وهو طريق العلم الشرعي عموماً وطريق علم الفقه والأصول خصوصاً. فلا يظن أن الإنسان أخذ الجانب النظري ودرس الورقات ثم أخذ الجانب التطبيقي وطبق التدريبات أنه صار مفتياً أو مجتهداً أو مستقلاً بالاستنباط أو مستثمراً كما عبر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. لكن هي خطوة مهمة في طريق طويل. هذا ما يتعلق بنبذة يسيرة عن قضية أهمية التطبيق. التطبيق أيها الإخوة الكرام أحد الوسائل المهمة، تطبيق القواعد الأصولية أحد الوسائل المهمة لبناء الملكة الفقهية لطالب العلم. الفقيه ليس هو الذي يحفظ الفروع فحسب، إنما الفقيه، الإمام الغزالي نقل عنه بعض أهل العلم أنه قال كلمة خطيرة، خطيرة على كما ذكر شيخنا، خطيرة يعني عظيمة القدر، ذكر كلمة وهي أنه قال: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في المسألة التي سمعها فليس بفقيه. لأن القضية ليست حفظاً للفروع، يعني الفقيه المجتهد ليس هو الذي يحفظ الفروع، فأبشركم بأن الفروع لا يمكن أن يحفظها بشر، لا يمكن أن يحيط بفروع الفقه بشر ممن خلق. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ من يجيب هذا التطبيق الأول؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. ما هو علم الفقه؟ هو العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. أفعال الناس يمكن أن يحصرها إنسان؟ ما يمكن. والمستجدات لا أقول تحصل في كل عصر، بل تحصل في كل لحظة، في كل لحظة هناك مستجدات، أمور جديدة الآن منذ أن بدأت الدرس إلى هذه اللحظة هناك وقائع من أفعال الناس كثيرة. هناك رجل قطع إشارة، وآخر اتصل بجواله، وثالث أرسل لامرأته طلاقا عن طريق البريد الإلكتروني، وخامس وسادس هناك، ورجل سهى في صلاته سهوا ما. إذن هذه الأفعال، أفعال المكلفين، لا يمكن أبدا حصر أفرادها. إذن أفرادها لا يمكن حصره. طيب أنواعها أيضا مع المستجدات والنوازل المتسارعة لا يمكن للإنسان أن يحصر حتى أنواع، يعني أن يحصر أفعال العباد باعتبار النوع. يقول هذه المسائل والله مسائل فقه 10,000 مسألة أو 100,000 مسألة. إذن لابد لطالب العلم أن يبني ملكة فقهية تجعله فقيها، وهذا الدرس خطوة أو جزء من خطوة في هذا الطريق، ليس تقليلا من شأنه، يعني أنا لا أقول هو جزء من خطوة تقليلا من شأن الدرس، ولكن تعظيما من شأن العلم. أنت لا يظن أن العلم يعني إنسان حضر دورة علمية يصير فقيها، كما إحنا الدورة الماضية أخذنا تنبيه الفقيه، الأبواب الفقهية من الطهارة إلى الإقرار، هذا الفقه والحمد لله، والآن أصول الفقه اكتملت آلة الاجتهاد، فلا يظن أحد هذا الظن. ثم إن الفروع الفقهية وإن لم تكن كما يذكر هذا الإمام الغزالي وغيره، أن الفروع الفقهية لا يشترط في المجتهد أن يحيط بالفروع الفقهية، لكنه لا يمكن أن تكتمل الملكة ولا أن تحصل الأهلية واقعا في هذه الأزمنة إلا من خلال دراسة الفروع. ما يمكن إنسان لم يدرس الفروع الفقهية ولم يدرس المسائل الفقهية يقول أنا تعلمت الأصول وانتهيت، يقول هذا لا تحصل له الأهلية الكاملة للاجتهاد، كما ذكر هذا الإمام الغزالي وقال ولكن لا تحصل الدربة في هذا الزمان إلا بدراسة الفقه. ولهذا نقول لا بد لطالب العلم من دراسة الأصول دراسة فقهية، ودراسة الفقه دراسة أصولية، حتى تحصل له الملكة. ما معنى دراسة الفقه دراسة أصولية؟ يعني تدرس المسألة الآن، يعني من المسائل التي يبدأ بها في دراسة الفقه غالبا، وتجد كثير من الناس يحفظ فيها خلاف العلماء ويرجح حتى فيها بعض الناس، ربما يرجح وهو لا يعرف القاعدة الأصولية التي تنبني عليها المسألة أصلا، ومع هذا له فيها ترجيح، وهذا من العجب. مثلا عندنا مسألة هل الماء دون قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير يتنجس ولا ما يتنجس؟ نعم، لا، وقعت نجاسة في ماء دون القلتين ولم يتغير، نحكم بنجاسته أو لا نحكم بنجاسته؟ لا نحكم لأنه لم يتغير. طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهوم المخالفة. الحديث هذا في الماء المتغير أو في غير المتغير؟ هذا الحديث في غير المتغير، لأن المتغير بالإجماع إذا وقعت فيه نجاسة وتنجس بالإجماع أنه ينجس بلا فرق بين القلتين وغيرها. إذن هذا الحديث في غير المتغير، وقد أجمع العلماء على ذلك، وجاء أيضا في رواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أن الإجماع حاصل على معناها إلا ما غير لونه أو طعمه وريحه. طيب إذن هذا الحديث يدل بمفهوم المخالفة إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس أن الماء إذا لم يبلغ قلتين تنجس ولو لم يتغير. طيب هذا مذهب جماعة من أهل العلم ومذهب الحنابلة، صح ولا لا؟ والقول الثاني، القول الراجح في المسألة، ها وش ترجيحكم في المسألة؟ إنه إذا لم يتغير. طيب الحديث إذا بلغ الماء قلتين وهو مصحح عند جماعة من أهل الحديث، شو نقول فيه؟ الأصل الطهارة، والحديث هذا ناقل عن الأصل، الاستصحاب والأصل لا يتمسك به مع وجود الناقل عنه. الآن الذي يقول بأن الماء اليسير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لا يتنجس، ما دليلهم؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، كذا؟ في دليل آخر شيخ ولا هو نفسه؟ نعم، ولغة الكلب هذا دليل الحنابلة الذين يقولون بأنه ينجس ولو لم يتغير. لكن خلينا في هذين الحديثين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما هو الراجح؟ ينجس أو لا ينجس؟ يا شيخ محمد ما ترجح في المسألة فيه؟ ها؟ طيب الله يجزاك خير. كثير ممن يعني يدرس الفقه يقول والراجح في المسألة هو ايش؟ انه لا يتنجس. لماذا؟ لأن حديث بئر بضاعة هذه العبارة مشهورة منطوق، صح؟ وحديث القلتين مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، خلصنا الموضوع، صح؟ انتهت القضية، ما عد لا تحتمل أكثر من هذا. طيب أريد أن أسألك سؤال، المنطوق العام هل يخصصه المفهوم الخاص ولا لا؟ ها شو رأيكم مشايخ، هل المفهوم يخصص العموم ولا ما يخصصه؟ ها لا يخصص. طيب هذا هو سبب الخلاف في المسألة، وكثير جدا ممن يقول الراجح في المسألة كذا تسأله هل العموم يخصص بالمفهوم؟ أول مرة تمر عليه المسألة، مع أن هذا سبب الخلاف، ولا يمكن أن ترجح في هذه المسألة إلا إذا كان عندك ترجيح في هذه القضية الأصولية، قاعدة أصولية، المنطوق يخصص بالمفهوم ولا ما يخصص؟ عندنا منطوق عام، إذا بلغ الماء منطوق عام إن الماء طهور لا ينجس شيء، ومفهوم خاص يختص فقط بالصورة التي دون القلتين، وهو حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نجد من يرجح، نقول الراجح كذا. طيب سؤال يا أيها المرجح، هل يجوز تخصيص العموم بالمفهوم؟ أول مرة تمر عليه المسألة. من منكم مرت عليه هذه المسألة من قبل؟ هل المنطوق يخصص بالمفهوم أو لا يخصص به؟ طيب من منكم مر عليه أن الراجح في الماء الكثير الماء القليل إذا لم يتغير أن الراجح أنه باق على طهوريته؟ من يرفع يده اللي مرت عليه المسألة؟ إيه؟ أكثركم أتوقع اللي درس فقه. طيب إذن نحن درسنا المسألة ولم نعرف ما هي القاعدة الأصولية التي انبنى عليها الخلاف أصلا، وقفزنا على الترجيح قبل أن يعني نرتقي درجة لا بد منها قبل الترجيح في السلم، وهي معرفة سبب الخلاف. إذا لم يكن عندك ترجيح في هذه المسألة فلا يمكن أن يكون عندك ترجيح في النتيجة. وجمهور العلماء الذين يثبتون المفهوم، الذين يقولون المفهوم حجة، يقولون إنه يخصص العموم. هذا مذهب جمهور من يحتج بالمفهوم. جيد. ولهذا من يقول المنطوق مقدم على المفهوم، نقول إذا كان عامين نعم، وإذا كان خاصين نعم، لكن إذا كان أحدهم عاما والآخر خاصا فجمهور المحتجين بالمفهوم يقدمون المفهوم على المفهوم الخاص على المنطوق العام. طيب إذا كانت دراسة الفقه، إذن دراسة الفقه حتى تكتمل الملكة وتنمى ملكة طالب العلم، يربط الفقه بالأصول والأصول بالفقه. ذكر شيخنا حفظه الله ونفع به تقسيم الغزالي لأصول الفقه أنه يدور في أربعة محاور، وسنبدأ أولا بالتطبيق على هذه الجزئية، وهي جزئية تقسيم أصول الفقه، حتى نعرف هل فهمنا هذا التقسيم الرباعي أو لم نفهمه. طيب شيخ محمد ممكن تقرأ بس أجزاء من المتن الله يجزاك خير؟ لا المتن، لأن الآن نريد فقط أن نفرز ونصنف بعض المسائل الموجودة في المتن، حتى نعرف هل فهمنا معنى ثمرة ومثمر ومستثمر واستثمار. طيب أبدأ الشيخ من قوله الأحكام سبعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. طيب إلى آخر الباب الأحكام. هذا المبحث يمثل أو يتعلق بأي واحد من هذه المحاور الأربعة من محاور علم الأصول؟ طيب نبدأ باليمين. ها يا شيخ منك. أنت الذي تلتفت. نعم شوف عندك المحاور الأربعة هذه، هل هي متعلقة بالمستثمر ولا بالاستثمار ولا بالمثمر ولا بالثمرة؟ المثمر. طيب الذي بعده الاستثمار، اللي بعده مستثمر. ما شاء الله جبت كل الإجابات إلا الإجابة الصحيحة. باقي واحدة ما عاد فيه، الثمرة. إذن لماذا هذا المبحث يتعلق بالثمرة؟ من يجيب ليش الجواب الصحيح؟ نقول الأحكام سبعة، هذا يتعلق بإيش؟ بالثمرة، وليس بالمثمر ولا بالمستثمر ولا بالاستثمار. هاي وين وصلنا؟ هاي شيء أحسنت، لأن ثمرة الأدلة والاستنباط هي الوصول إلى الحكم الشرعي. طيب شوفوا عندكم سؤال في المذكرة، وهو السؤال الذي في صفحة 4، سنرجع إلى الصفحة التي قبل بس جاءت مناسبته فنقدمه. سؤال 1 في 4: من مباحث علم أصول الفقه مبحث الأحكام الشرعية. وعلم الفقه يبحث في إيش؟ الأحكام الشرعية. ما عرف الجويني وش عرف الفقه؟ قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. طيب أصول الفقه يبحث في الأحكام الشرعية ولا ما يبحث فيها؟ يبحث، صح يا شيخ السقاف؟ طيب والفقه يبحث في الأحكام الشرعية؟ ها يا شيخ أبو من يا شيخ؟ أبو خالد؟ طيب ها يا أبا خالد، يبحث الفقه في الأحكام والأصول تبحث في الأحكام؟ طيب ما الفرق بين بحث أصول الفقه في الأحكام وبين بحث علم الفقه في الأحكام؟ طيب تفضل شيخنا. جيد، اللعب من باب المثال للقاعدة. نعم طيب ممتاز. نحن وين وصلنا في الصراع عشان ناخذ جواب آخر أيضا؟ تفضل شيخنا. نحن سنختار حتى الجميع يصير منتبه ويشارك إن شاء الله. تفضل شيخ. توافق جارك ولا عندك إضافة أو شيء؟ ها؟ طيب ها شيخ الذي بجوارهما، شو الفرق بين بحث أصول الفقه في الأحكام الشرعية وبحث الفقه في الأحكام الشرعية؟ لا دقيقة، كيفية الاستفادة هذا ليس مبحث الأحكام صح؟ يعني عندنا الأصول فيها مبحث الأحكام اللي هو إيش؟ اللي هو الثمرة، صح ولا لا؟ نحن اتفقنا أنه الثمرة. وكيفية الاستفادة أي مبحث من المباحث الأربع هذه؟ لا، كيفية الاستفادة ليس هو الثمرة، الاستثمار. أحسنت. لا نحن نسأل فقط الآن عن السؤال الأول. إذن كونه يبحث في كيفية استنباط الأحكام صح يبحث، لكنه مبحث آخر غير مبحث الحكم. جيد، لكن نحن نسأل عن مبحث الحكم فقط. هاي شيخ مبحث الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية يبحث فيها أصول الفقه كله. طيب الآن نحن مسكنا كتاب في أصول الفقه اسم الورقات، فوجدنا يقول الأحكام الشرعية إما واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو محرم أو صحيح أو فاسد. نمسك كتاب فقه، هاي شيخ فقه الدليل، اقرأ لنا عبارة من التسهيل للبعلي، أي مسألة كذا، بداية باب، بداية كتاب الحج وش يقول فيه؟ هذا كتاب الحج ولا إيش؟ بداية كتاب الحج وش يقول؟ الحج لغة بفتح الحاء. لا لا، المتن التسهيل نفسه. قال يجبان على الفور. يجبان على الفور. طيب ما هما؟ يعني الحج يجب على الفور والعمرة تجب على الفور. طيب مسكنا كتاب أصول الفقه وش قال؟ هل يبحث الجويني في الورقات عن الحج يجب على الفور ولا ما يجب على الفور، ولا ما له شغل في هالمسألة؟ هاي شيخ طيب الآن مسألة، شفنا صاحب التسهيل يقول يجب الحج وتجب العمرة، صاحب الورقات هل هذه المسألة بالنسبة له نقول يا أخي ما تكلم عنها صاحب الورقات، كان المفروض يذكر هذه المسألة، ولا ما ليست من اختصاصه؟ ليش؟ طيب أنا سأعطيكم سؤال يقرب ونحوله إلى جارك. جاهز يا شيخ؟ ها؟ جاهز ولا ما أنت جاهز؟ إن شاء الله جاهز. الآن علم أصول الفقه يبحث في الأحكام الشرعية على سبيل الإجمال ولا على سبيل التفصيل؟ الإجمال. ما بنقول لك ليش، بنقول جارك ليش. ما معنى الآن؟ الآن عندنا الحج يجب، الحج واجب، صح ولا لا؟ الأصولي ما الذي يعنيه مما يتعلق بهذه الكلمة اللي يكتب في أصول الفقه؟ أحسنت، يعنيه أن يعرف لك ما معنى واجب، خلاص، هذا في مبحث الأحكام. ويعنيه في مبحث الأدلة ما هو الدليل الذي يبنى عليه وجوب، الذي يبنى عليه الحكم عموما، وليس دليل وجوب الحج. لا، دليل وجوب الحج تفصيلا ما يزال، لكن يهم حينما تقول الدليل على وجوب الحج أن هارون الرشيد رحمه الله كان يحج، يقول لك هذا ليس دليلا يبنى عليه الأحكام، واضح؟ إنما تبنى الأحكام على القرآن والسنة والإجماع وقول الصحابة، واضح؟ تمام؟ طب هذه قضية أخرى، لكن من جهة الأحكام نقول إيش؟ الأصول يعنى بالكلام عن الحكم إجمالا، ما لا يتتبع صاحب أصول الفقه أن الحج واجب ولا ما هو واجب، والعمرة واجبة أو ليست بواجبة، وأن رمي الجمرات ركن ولا واجب ولا سنة، هذا لا يعني الأصول أصالة، واضح؟ إنما يعنيه أن يعرف لك ما هو الواجب. طيب لما يقول لك مثلا الآن يستحب، مثلا في كتاب الحج يقول لك يستحب التلبية، ما الذي يعني الأصولي هنا؟ ما معنى المستحب بس، لكن لا يعنيه أن التلبية مستحبة ولا واجبة. تحقيق هذه المسألة وبيان حكمها ليس محله كتب أصول الفقه. إذن عرفنا أن الأحكام الشرعية تبحث في أصول الفقه، والأحكام الشرعية تبحث في علم الفقه، لكن ما الفرق؟ يلخص لنا الجواب في كلمتين يا شيخ، تلخيص بس، ما طلبنا جواب. طيب هاي شيخ، قلنا الأحكام الشرعية تبحث في علم أصول الفقه وتبحث في علم الفقه، ما الفرق بين بحثها في أصول الفقه وبحثها في الفقه؟ في سطرين أو في كلمتين؟ لا هاي شيخ، ما نبغى الأدلة، نحن لا نتكلم عن الأدلة، نتكلم عن القسم الأول وهو الأحكام الثمرة، يتكلم عن الأحكام إجمالا تقعيدا بس، تمام. والوفق أحسنت. ولهذا إذا مسكت كتاب من كتب الفقه يقول لك الحج واجب لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، والقرآن حجة لأنه منزل من عند الله، ويبدأ يستدل على أن القرآن حجة. هل هذا مبحث فقهي ولا أصولي؟ أصولي. الفقيه ما راح يقول لك القرآن حجة وكذا وكذا، لا خلاص، هذا مبحث أصولي، واضح؟ نعم. طيب نأخذ مسألة أخرى يا شيخ، افتح الصفحة اللي بعدها، آخر شيء في الصفحة اليسار، الأمر. أيوه. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. جزاك الله خير. وين وصلنا؟ هاي شيخنا الآن هذا المبحث. طيب نعطيك سؤال يا شيخ الذي خلفه. طيب الأخ هنا كانوا يتدافعون الفتوى، طيب الذي بجواري، هاي شيخ أنت، المسألة التي قرأها الآن من أي المحاور الأربع؟ حياكم الله. عليكم السلام. ايش فيك زعلان يا شيخ؟ طيب تعيد المسألة شيخ محمد. نحن عندنا أربع محاور، شايفها على الشاشة ولا لا؟ طيب شيخنا بعضهم قد يبحث عن المذكرة، نحن وضع 100 نسخة وزيادة. 100 نسخة فيه اللي يبغى يجيب له بكرة ما في إشكال، لكن اللي يبغى مستعجل على النسخة وضعناها في مكتبة خدمة الطالب التي بجانب المعهد العلمي. خلاص، فمن أراد أن يقتنيها فليذهب. سمعت. طيب يا شيخ. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته فعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه. تحمل عليه يعني تحمل على الوجوب. طيب، هذه المسألة من أي الأقسام الأربعة؟ إحنا الآن الشيخ أصل لنا الكلام الذي ذكره الغزالي وشرحه، نريد أن نطبقه الآن عمليا حتى نتأكد من أننا فعلا استوعبنا هذه المعنى. محاور العلم الأصول الأربعة، تفضل يا شيخ. الاستثمار، الاستثمار ولا المثمر؟ الاستثمار الذي بجواره توافقه، ها؟ السؤال، الشيخ قرأ مسألة قال الأمر يدل على الوجوب، خلاص، وعرفنا أن علم أصول الفقه بجميع تفاصيله كما ذكر الشيخ وأفاد أنه لا يخرج عن أربعة محاور. تذكرون هذا الكلام قبل صلاة المغرب؟ طيب، هذه المحاور الأربعة نريد أن نعرف هل فهمناها ولا. لما نقول الأمر يدل على الوجوب، هل نحن نتكلم عن الثمرة؟ هل تتبع هذه المسألة المحور الأول وهو الثمرة، ولا المحور الثاني وهو المثمر، ولا محور الاستثمار، ولا محور المستثمر؟ المستثمر. هاي شيخ، عندك قولان، رجح بينهم. الأول يقول لك الاستثمار، والثاني يقول المستثمر. الاستثمار لماذا؟ هاي شيخ، مثمر. إذن قول ثالث، رجح بين الأقوال الثلاثة يا شيخ. توقف. طيب، ها شيخ الذي أمام الكاميرا، الذي بجواره، أحسنت. الأمر ليس دليلا بذاته. الأمر هل فيه من الأدلة الشرعية الأمر؟ فنقول والله عندنا القرآن والسنة والأمر والإجماع، ولا الأمر هو دا يعني صيغة من صيغ القرآن أو صيغ السنة؟ فنحن نبحث في كيفية الاستفادة من قول الله عز وجل وأتم الحج على وجوب الحج. إذن الأمر يدل على الوجوب، الأمر ليس دليلا مستقلا، المثمر هو الدليل. إذن الاستثمار هو كيفية استنباط الحكم من الدليل. طيب، انتقل يا شيخ محمد إلى العام والخاص. قوله وألفاظه أربعة. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، إلى آخره. إذن يتكلم عن صيغ العموم. هذه المسألة من أي تتبع لأي واحد من المحاور الأربعة؟ ها شيخ، المثمر، المثمر هو الدليل. ممكن نعبر عن هذه الأقسام الأربعة، يمكن أن تعبر عنها بتعبيرات متعددة. يمكن أن تقول إذا جعلتها مشتقة من الثمرة تقول الثمرة والمثمر والاستثمار والمستثمر، إذا جعلتها مرتبطة بالدليل تقول المدلول والدليل والاستدلال والمستدل، صح ولا لا؟ إذا جعلتها مرتبطة بالمستفيد كما يعبر بعضهم تقول المستفاد والمستفاد منه والمستفاد به والمستفيد، كلها معنى واحد فقط مترادفات. أو تقول الأحكام والأدلة ودلالات الألفاظ والاجتهاد، لكن لما تربطها بهذا المثال الثمرة والمثمر، واضح، تكون أكثر يعني أسهل في الحفظ. هاي شيخ، الاستثمار. أحسنت. إذن لما نتكلم عن صيغ العموم نحن لا نتكلم عن دليل ينشئ الحكم، وإنما نتكلم عن كيفية الاستفادة من هذا الدليل. واضح؟ طيب، اقرأ لنا يا شيخ محمد في مبحث الأفعال، ولا خل مبحث الأفعال يمكن يحتاج توضيح. إقرار صاحب الشريعة فآخر مبحث الأفعال، وإقرار صاحب الشريعة صفحة 503. فوق النسخ على طول، شفت النسخ؟ أول الصفحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته. ها يا شيخنا الذي بجواره، من أي المحاور الأربعة؟ اجتهد يا جماعة الخير، حاول. فيه من أساليب التعليم أسلوب اسمه التعليم بالمحاولة والخطأ، صح ولا لا؟ ما عندنا أكيد مشرفين تربويين أو كذا في هذا الشيء ولا ما هو موجود؟ هاي مشايخ، صح كذا ولا أنا غلطان؟ ها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذا الأسلوب ولا لا في أي حديث؟ هذا السؤال عن النخلة، بس ما في أحد حاول فأخطأ، ما حاول. ابن عمر كان قال فوقع في نفسي أنها النخلة ولم يجب. حديث أراد، لا هذا ما في محاولة، ما تركه يحاول ويخطئ، لا محاورة، لا نحن نتكلم عن التعليم بالمحاولة والخطأ. أي هذا محاورة. ها أحسنت. حديث المسيء في صلاته قال قم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، راح صلى، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى أن كررها وقال إيش؟ والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. لما جاء التعليم بعد هذه المحاولات المتعددة يقع موقع إيش؟ أرسخ، صح ولا لا؟ ولهذا ما عندنا مشكلة، حاول واخطئ. يعني السؤال الآن ليس متوجه لك على سبيل الفتوى، واضح؟ أي فبات الناس يدكون ليلتهم، فقال بعضهم فلعلهم الذين دخلوا في الإسلام ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا إلى آخره. طيب ها شيخ تحاول، ها شيخ أبو خالد نسيت أنا المسألة والله. أي إقرار صاحب الشريعة، نعم، مستثمر، نعم، المستدل يتكلم عن من هو صاحب الشريعة المقصود هنا، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة ولا ما هو حجة؟ حجة، هذه مسألة. دلالة الإقرار الجواز مثلا، خلاص عندنا مسألتان. المسألة الأولى إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، دليل يثبت به الحكم، هذه تتعلق بأي واحد من هذه المحاولة الأربعة؟ المثمر. أحسنت. إذا قلت إقرار النبي صلى الله عليه وسلم دليل تثبت به الأحكام تتكلم عن الأدلة المثمر. طيب حينما تقول إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل يدل على جوازه، ها شيخنا جواره جرب حظك الثمرة، ها بجواره المستثمر، ها شيخنا الاستثمار، لماذا؟ أحسنت. حينما قررت أن الإقرار حجة أنت تتكلم على المثمر عن الدليل، لكن كيف أستثمره في الحكم؟ تقول النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل مثلا على كذا وكذا فدل ذلك على جوازه، فاستثمرت هذا الدليل. جيد. طيب انتقل بعد ذلك شيخ مثلا إلى مسألة الإجماع. قال: وأما الإجماع، قال: وإجماع هذه الأمة. أيوه. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. تمام، جيد. إذن إجماع هذه الأمة حجة. وين وصلنا؟ أخذت سؤالي شيخ. ها شيخنا اللي بعد. دليل. إذن من أي الأقسام؟ المثمر. أحسنت. لماذا؟ لأننا نتكلم عن مسألة هل الإجماع دليل؟ نعم، الإجماع حجة ودليل. إذن يكون هذا يتعلق بأي قسم؟ المثمر. واضح؟ طيب، يعني الآن نريد أن نأخذ فكرة عامة حتى بعد ذلك المسائل تكون خلاص مفهرسة ومصنفة عندك. ومن المهم لطالب العلم في دراسة أي علم أن يدرس جمل العلم قبل تفاصيله. ولهذا الإمام الغزالي في أول المستصفى لخص أصول الفقه كلها في 3 صفحات، بدأها بهذه المسألة اللي هي أنه ينقسم إلى مثمر وكذا، ثم بعد ذلك بدأ يصنف لك علم الأصول حتى ترتسم خريطة العلم في ذهنك قبل أن تدخل في الحواري والأزقة الضيقة. الآن لو واحد أخذته في تبوك مغمض العينين، جبته من المطار وحطيته في أحد أزقة تبوك الحواري، يستطيع يتصرف؟ يقول له: تعال مسجد عمير بن أبي وقاص. اتصل عليه قل: يا أخي احنا في مسجد عمير بن أبي وقاص، تعال. يستطيع أن يأتي إليك ولا لا؟ بيمشي قدام يمين يسار، بيضيع الدنيا وتنتهي الدورة ولم يسمع، صح؟ لكن لو كان عنده خريطة قبل أن يأتي إلى تبوك، أخذ خريطة، عرف مثلا أن الخالدية هذه في شمال ولا جنوب؟ يعني أنا ما قرأت الخريطة. جنوب تبوك، جيد. وأن تبوك مثلا فيها خط دائري، فيه ولا ما فيه؟ فيه خط، وكذا وكذا. ثم بعد ذلك نزل إلى أرض الواقع، يكون تعلمه لتفاصيل الطرق أسرع ولا لا؟ أسرع، صح ولا لا؟ صح؟ ممتاز. فكذلك الذي يأخذ جمل العلم قبل تفاصيله، بعد ذلك لما يأتي للتفاصيل خلاص يصنفها: هذه المسألة مرت معنا في الموضوع الفلاني، إذن هذه نضعها هنا، وهكذا. وإلا إذا درس تفاصيل العلم دون أن يعرف خريطته، يكون عنده معلومات كثيرة لكنها مبعثرة، ربما لا يكون علمه فيها منظما. طيب، المسألة التي بعدها، قال: وأما القياس. أي نعم. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. طيب، هذا القياس هو يتكلم عن القياس، أن القياس حجة في الشرع. طيب، القياس يتبع لأي واحد من هذه المحاور الأربعة؟ الثمرة. طيب، غيره؟ المثمر. ممتاز. طيب، في أحد له رأي آخر؟ المستثمر. طيب، نبغى عشان ما نخل بالترتيب، الشيخ. نعم، المثمر الذي بجواره الاستثمار. أحسنت، أنا كنت أريد واحد يقول الاستثمار. القياس اختلف العلماء فيه، وهو اختلاف يعني يقرب أن يكون اصطلاحيا. منهم من يجعل القياس في سياق الأدلة، فيقول: الأدلة القرآن والسنة والإجماع القرآن والسنة والإجماع والقياس. ممتاز، القياس الصحيح. طيب، ومنهم من يقول، وقد سلك هذا المسلك ابن قدامة رحمه الله، وما أدري هل تابع في ذلك المستصفى للغزالي أو أنه استقل بذلك، فهو ذكر شيخنا القياس ابن قدامة ما ذكره في الأدلة. تبعا للغزالي ولا تبعا للغزالي؟ نعم، تبعا للغزالي. إذن هذه فائدة، أنا ما قرأت المستصفى لكني قرأت الروضة. المقصود أن طريقة ابن قدامة أنه جعل تبعا للغزالي رحمه الله، أنه جعل القياس في أي قسم المثمر ولا الاستثمار؟ جعله في الاستثمار، فجعل الأدلة القرآن والسنة والإجماع والاستصحاب، وجعل القياس من دلالات الدليل، فقال دلالة الدليل إما منطوق أو مفهوم أو معقول وهو القياس، فجعله في قسم الاستثمار. صح شيخنا ولا؟ طيب، فالمقصود أنه جعل القياس في الاستثمار، ولهذا من قال أن القياس يدخل في محور الاستثمار هذه طريقة، ومن قال أنه يدخل في محور المثمر هذا أيضا طريقة. طيب، في آخر الأبواب شيخ يقول: وأما الاجتهاد، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. جزاك الله خير. طيب، وين وصلنا عند من؟ طيب الشيخ الكريم، هذه المسألة تتعلق بأي المحاور الأربعة؟ أي نعم، أنت الاستثمار، شكلكم أنتم تحبون الاستثمار كثيرا، اليوم أسمعهم يمدحون الاستثمار في تبوك. طيب، هاي شيخ المستثمر، ليش؟ نعم، يتكلم عن المجتهد، المستدل، المستفيد، المستنبط، تبغى تعبر بالثمرة فتقول ثمرة ومثمر واستثمار ومستثمر، تبغى تعبر بالدليل تقول مدلول ودليل ودلالة ومستدل، بالاستفادة تقول مستفاد ومستفاد منه ومستفاد به ومستفيد، تبغى تعبر بالاستنباط تقول مستنبط ومستنبط منه ومستنبط به، أو استنباط والأخير المستنبط، الأمر في هذا ما في مشكلة. طيب، بناء على هذا الكلام، محاور العلم الأربعة هذه مهمة، وهذه المحاور الأربعة تمثل الأركان الأربعة لكل معادلة فقهية. وش معادلة فقهية؟ لا يوجد مسألة فقهية في الدنيا إلا وفيها هذه الأركان الأربعة، فيها مستثمر، وفيها ثمرة، وفيها استثمار، وفيها مثمر. شيخ محمد، افتح أي مسألة في فقه الدليل هذا، شوف لنا مسألة من مسائل الخلاف واقرأها بدليلها. الوصف الثالث: ثم يحرم بالحج في عامه، أي في العام الذي أحرم فيه بالعمرة. أما لو أحرم بعمرة في هذه السنة ولم يحج وحج السنة القادمة فإنه لا يكون متمتعا، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وظاهره في عامه. وهذه الأوصاف الثلاثة اعتبرها أهل العلم شروطا لوجوب الدم على المتمتع. ممتاز، جيد. الآن هذه مسألة، يقول: شرط المتمتع، هذه المسألة، شرط المتمتع أن يحرم بالعمرة في نفس العام الذي يحج فيه. خلاص، لو اعتمرت هذه السنة وحجيت السنة القادمة تكون متمتع ولا لا؟ لا تكون متمتع. ما الدليل؟ قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. طيب، لكن الشيخ ما ذكر هنا وجه الاستدلال، شوف مسألة أخرى. طيب، بس خلينا نطبق على هذه المسألة، مع أنه ما ذكر وجه الاستدلال، خلينا نغفل، لكن لا يمكن أصلا أن يكون هناك حكم من غير وجه استدلال من الدليل. يعني مثلا في هذه المسألة الثمرة ما هي التي قرأها الشيخ؟ طيب، وين وصلنا عند من؟ هاي الشيخ الثمرة، هو قرأ لنا مسألة، هذه المسألة فيها ثمرة ومستثمر ومثمر واستثمار، لكنه لم ينص على وجه الاستثمار. أنت، نعم، الثمرة فقط وبناخذ الثاني نعطيها المثمر. نعم، اشتراط كون العمرة والحج في عام واحد، هذه هي الثمرة، صح ولا لا؟ ها، الآية هي الثمرة ولا الآية هي المثمر؟ الآية هي المثمر، الدليل. تمام، طيب، إذن هذا الحكم حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ درستم حكم تكليفي ولا ما درستم؟ أخذنا مع الشيخ ولا وين وقف الشيخ؟ الأحكام خلصها هي كلها. طيب، طيب، هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ طيب، نأخذ الذي بجواري، ها شيخ، تكليفي ولا وضعي أنت؟ نعم، آه يا شيخ، الذي خلفه ها تكليفي، ها يا شيخ، نعم، نعم، ايوه، وجوب الدم تكليفي، واشتراط كون العمرة والحج في عام واحد لوجوب الدم وضعي، لأن الشرط حكم تكليفي ولا وضعي؟ وضعي، ذكر لكم الشيخ أركان الوجوب، الشرط والسبب والمانع. ممتاز، نعم، لا، أنا ما عندي أي تعريفات، أنا عندي تطبيق فقط. أي تعريفات من الشيخ؟ الجانب التأصيلي عند الشيخ. طيب، إذن الثمرة هي شرطية كونهما في عام واحد لوجوب الدم، وعرفنا أن هذا حكم إيش؟ وضعي. طيب، المثمر ما هو في المثال؟ آه شيخنا، المثمر في المثال الذي قرئ، نحن نقول كل مسألة فقهية تتضمن هذه الأركان الأربعة، في هذه المسألة المثمر يمثله، لا لا، المثمر في هذا المثال ما هو؟ آه يا شيخ، اللي جنبك، اللي خلف السارية، ولا تفضل شيخنا، وهو أحسنت، قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمام، إذن هذا هو المثمر. والمستثمر، أيوة شيخ، النبي عليه الصلاة والسلام تمتع ولا ما يتمتع؟ ممكن تقول دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الصحابة هل حججتم العام الماضي مثلا، هل اعتمرتم العام الماضي فيجعله عمرة تمتع، قد يقال بهذا. طيب، لكن المستثمر في هذه المسألة، لو فرضنا أنه قال لك في بعد في ختام المسألة وبه قال الإمام أحمد، يكون المستثمر هو الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، واضح؟ طيب، ندخل في بعض التطبيقات الموجودة في المذكرة، نبدأ بالسؤال الأول في الصفحة الثالثة. مر بك أن واضع علم أصول الفقه هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فما معنى كون علم الأصول من وضع الشافعي؟ هل يعني ذلك أن قواعد هذا العلم لم تكن موجودة قبله عند الصحابة والتابعين؟ آي شيخنا، كان موجود علم الأصول؟ نعم، موجود كعمل. إذن هل الإمام الشافعي لما صنف الرسالة اخترع قواعد علم أصول الفقه، ولا جمعها من تصرفات الصحابة والأئمة رضي الله عنهم؟ الثاني، لم يخترع قواعد، يعني عندنا بعض العلوم يكون وضعها اختراع، مثال العروض مثلا، من جهة ممكن العروض، من جهة حتى العروض يعني يرد عليه نفس الإيراد، لكن إنسان اخترع الراديو، جيد، ولا أنشأ علم اسمه علم الحاسب الآلي، هل هو علم الحاسب الآلي هذا كان موجود عند أفلاطون وعند أرسطو وجاء إنسان فقط صنف قواعده، ولا وجد بعد أن لم يكن موجودا؟ من جهة هذا العلم ما كان له وجود، واضح؟ لكن الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله لما وضع علم أصول الفقه، هل اخترع وأنشأ علما جديدا أو صنف في علم كان موجودا إلا أنه لم يصنف فيه استقلالا فأبرزه؟ أحسنت. إذن كان وضعه للعلم كشفا عنه لا إنشاء. العلوم لما نقول واضع العلم قد يكون هو المنشئ له وقد يكون هو الكاشف عنه، لا هو المنشئ له. فالشافعي رضي الله عنه كشف عن هذه القواعد وصنفها في كتاب الرسالة. السؤال الثاني، بناء على ما درسته في تعريف علم أصول الفقه، وتعريف الفقه ميز ما يعتبر من مسائل الفقه وما يعتبر من مسائل أصول الفقه فيما يأتي. طيب، السؤال الأول من ما سألناه؟ يجوز استعمال الهاتف لأن الأصل في الأشياء الإباحة. هاي شيخ، من يجيب على هذا السؤال؟ نبغى واحد ما أجاب على شيء من قبل. إذن تفضل. هذه المسألة فقهية. ليش؟ أحسنت. طيب لما يقول لي أن الأصل في الأشياء الإباحة، شوف المسألة الثانية. طيب، إذا المسألة الأولى فقهية لأنه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي، يتكلم أن الهاتف يجوز تتكلم فيه ولا ما يجوز، هذه مسألة فرعية، واضح؟ يعني حكم شرعي تفصيلي. طيب، السؤال الذي بعده يقول من أدلة الأحكام الاستصحاب، معناه أن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا يتعلق بالفقه ولا بأصول الفقه؟ هاي شيخنا، تفضل يا شيخ. طيب، تفضل تفضل. أحسنت. هذه مسألة من مسائل أصول الفقه، ما يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي، يتكلم عن دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ ها، إجمالي، ما يتكلم عن دليل معين، واضح؟ لكن ممكن تجد واحد من علماء الأصول كتب قال من أدلة الأحكام الاستصحاب، مثال ذلك. وعليكم السلام. شكر الله لك، بارك الله فيك. مثال ذلك، لو قال قائل، يعني لو جاء عالم من علماء أصول الفقه قال الأصل في الأشياء الإباحة، مثال ذلك أن الكيوي يجوز أكله، نقول المثال فقهي، لكن هذا السياق هو يذكره على سبيل المثال. تمام؟ تعرفون الكيوي ولا يزرع هنا في تبوك ولا موجود؟ موجود، الحمد لله. طيب، السؤال الثالث، جيم، يجري الربا بنوعيه في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية فيهما. أخذت السؤال شيخنا ولا؟ طيب، ها، من ما أخذ سؤال؟ نأخذ المشايخ اللي في الآفاق. ها شيخنا، لا، اللي وراك، أنت شيخ إعفاء. لا، ضروري يا شيخ، المشاركة ضرورية، جرب حظك شيخ عندك. طيب، الذي بجواره فقه ولا أصول فقه؟ ما هو فقرة كم؟ ما ودنا نحرجك. طيب، تفضل يا شيخ. لا، دقيقة، الشيخ اللي في الخلف فقه، لأنه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي وهو أن الورق النقدي يجري في الربا قياسا على فيه. واضح؟ طيب، تقول فيه كلمة قياسا، نحن نقول أصلا لا يمكن أن توجد مسألة فقهية إلا وهي مبنية. طيب، أنا بعطيكم ذا، لو فرضنا أن مجمع الفقه الإسلامي قال، أو افترض وجدت في كتاب مثلا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال يجري الربا بنوعيه في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمنية فيهما، وقد ثبت أن الذهب يجري فيه الربا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب. نريد الأركان الأربعة هذه نطبقها على هذا المثال. يلا نرجع من جديد. الشيخ محمد تفضل. المسألة هذه طبق عليها الأركان الأربعة. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، افترض أنك وجدت في كتاب الشيخ بن عثيمين يقرر يقول يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب والفضة بجامع الثمانية فيما، وقد ثبت جريان الربا في الذهب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، أين الثمرة في المسألة؟ جواز القياس. لا هذه مسألة. أيوة جد. جريان الربا في الورق النقدي تمام. طيب الركن الثاني المثمر. المسألة جريان الربا في الورق النقدي قياسا على الذهب والفضة لذان. طيب نقف ولا نواصل إلى الإقامة؟ نقف الورقات لا خلاص. جزاك الله خير. تعبت يا شيخ. ما ينفع. لا خلاص. جزاك الله خير. طيب القياس من أدلة الأحكام ومن أمثلته إلحاق الأوراق النقدية بالذهب والفضة في جريان الربا. هذه العبارة أليق بكتب الأصول ولا بكتب الفقه؟ هاي شيخنا أنت. نعم السؤال في صفحة ثلاثة. معك مذكرة ولا؟ شوف المذكرة صفحة ثلاثة فقرة دال. هذه العبارة أليق بكتب الفقه ولا بكتب أصول الفقه؟ بأصول الفقه. أحسنت. طيب فيها مسألة فقهية ذكرت على سبيل المثال، واضح؟ طيب ها إذا باع الإنسان ما لا يملك فالبيع باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، والنهي يقتضي الفساد. طيب ها شيء فقه. أحسنت. طيب النهي يقتضي الفساد أو اصبر، إذا باع الإنسان ما لا يملك فالبيع باطل، هذا حكم تكليفي ولا حكم وضعي؟ هاي شيخ وضعي لأنه البطلان صح؟ طيب والبطلان حكم وضعي. طيب واو النهي يقتضي الفساد. هاي شيخنا هذه المسألة أصول فقه ولا فقه؟ أصول فقه. أحسنت. الصفحة التي بعدها السؤال الأول سبق، أي الفقرة الأخيرة أصول فقه. أي ها لا هذه فقه لأنه يتكلم عن حكم شرعي تفصيلي وهو حكم بيع الإنسان ما لا يملك، واضح؟ طيب من يعطينا الأركان الأربعة في المعادلة الفقهية في المثال هاء؟ خلينا نرجع صفحة ثلاثة مثال هاء. هذه مسألة فقهية صح ولا لا؟ قلنا فيها أربعة أركان. نعم أيوة يا شيخ الذي رفع يده تجاوب تفضل. البيع باطل هذه الثمرة. ممتاز. الحديث لا تبع ما ليس عندك هذا المثمر. أحسنت. والاستثمار النهي يقتضي الفساد. أحسنت. والمستثمر هو المجتهد الذي قرر هذه المسألة واستنبطها. طيب الصفحة التي بعدها بناء السؤال الأول انتهينا منه. السؤال الثاني بناء على ما درسته في تعريف الواجب المندوب المحرم المكروه المباح الصحيح الباطل، بين المصطلح المناسب لما يأتي من خلال النص المذكور فقط. يعني نحن لا نريد أنك تأتي بحكم المسألة النهائي بالنظر في الأدلة كلها، وإنما هذا الدليل على ماذا يدل. طيب، فقرة ألف، من يجيب عليها؟ تفضل شيخ. نعم، حديث عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. حكم الصلاة الخمس ثلاثة الوجوب، ما هو تعريف الواجب؟ وأين يثاب فاعله في الحديث؟ أحسنت، فإن جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، إذن هذا ثواب. طيب، ويعاقب على تركه، أين يعاقب على تركه في الحديث؟ لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه إن شاء غفره. ولعل الشيخ بين لكم أن العقوبة على الترك من حيث هو أنه يستحق العقوبة، لكن الله عز وجل قد يغفر للإنسان الذي فعل المحرم، فالمحرم يعاقب على فعله من جهة أن هذا الفعل سبب للعقوبة، لا من جهة أنه سيقع العقوبة، فإن الله عز وجل قد يغفر ذنبه، صح ولا لا؟ بأسباب كثيرة للمغفرة. طيب، فقرة باء، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. طبعا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده كلام. طيب، حكم الإيتار في الاستجمار من هذا الحديث، من يجيب؟ تفضل شيخ. المندوب. طيب، أين أتيت بالمندوب؟ ما هو المندوب؟ يثاب فاعله. من أين أتيت يثاب فاعله؟ من فعل فقد أحسن، إذن هذا يثاب فاعله ولا يعاقب على تاركه، ولا يعاقب تاركه. ومن لا فلا حرج، واضح؟ طيب، فقرة جيم، قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا وصاع تمر. ما حكم الإمساك والرد؟ تفضل. الإمساك والرد، شوف الحديث يقول: فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن احتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. مباح الإمساك والرد، مباح. ما هو تعريف المباح؟ يخير، هو ما استوى طرفيه وكان على التخير، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خيره إن شاء أمسك وإن شاء لم يمسك، فيكون هذا من ينطبق عليه تعريف إيش؟ المباح، واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، مباح، واضح؟ نعم، نحن نتكلم عن الإمساك والرد، لا نتكلم عن حكم التصرية، واضح؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. نريد، تفضل شيخ. محرم، ما هو المحرم؟ يعاقب فعله، أين المعاقبة في الحديث؟ فالجنة عليه حرام. طيب، عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، من خلال هذا الحديث، ونحن قلنا في السؤال في البداية فقط، واضح؟ يعني بغض النظر عن المعارض له، لأنه قد يكون الحديث يؤول بدليل آخر. طيب، هذا الحديث يدل على حكم اتباع النساء للجنائز، أنه يا شيخ تفضل مكروه. ليش؟ لأنها قالت إيش؟ ولم يعزم علينا. ومر معكم أن النهي إن كان غير جازم فهو النهي، غير الجازم هو المكروه، واضح؟ طيب، طبعا هذا الحكم اختلف فيه بعد ذلك من جهة هل له معارض أرجح منه؟ فمنهم من يقول بالتحريم ويقول له معارض أرجح منه وهو حديث لعن زوارات القبور، لكن نحن نتكلم عن الدلالة وليس عن المسألة الفقهية، نتكلم عن فقط القاعدة الأصولية. طيب، حديث ابن عباس صفحة 5: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تلخيص الحكم التكليفي. طيب، قول ابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. ها الشيخ الذي وصل للتو، هذا يدل على صفحة 5، يدل على حكم بيع الكلب من جهة الحكم الوضعي. الحكم الوضعي فيه عند المؤلف في الورقات ذكر نوعين: الصحيح والفاسد. نقول بيع الكلب فاسد، صح؟ باطل أو فاسد، واضح؟ ليش؟ إيش تعريف الباطل؟ من يعرف الباطل؟ ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. البيع هنا نافذ يتعلق به النفوذ أو ليس بنافذ لا يتعلق به النفوذ؟ ليس بنافذ. أين في الدليل أنه ليس بنافذ؟ إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، يعني لا تعطيه الثمن. وإذا كان البيع صحيح، إذا كان البيع صحيحا ترتب عليه النفوذ وترتبت عليه ثمرته وهي استحقاق الثمن. فإذا لم يستحق الثمن معناها أن البيع لم يتعلق به النفوذ، واضح؟ طيب، حديث عروة بن المضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع. ما هي جمع؟ عرفة؟ طيب، يقول الشيخ عرفة. عرفة ولا مزدلفة؟ مزدلفة. عرفة ليس لا تسمى جمعا. ليش؟ لماذا سميت مزدلفة جمعا ولم تسمى عرفة كذلك؟ العرب يسمون عرفة ما يسمونها جمع، يسمون مزدلفة جمع. لماذا؟ نعم، أحسنت. الناس يجتمعون في مزدلفة، طيب ما يجتمعون في عرفة؟ قبل الإسلام لا، ما كانوا يجتمعون في عرفة، لأن قريش يسمون نفسهم الحمص، يقولون نحن ما أهل الحرم لا نخرج من الحرم. عرفة في الحرم ولا في الحل؟ في الحل، يقولون لا ما نخرج. فيفترق الحجاج في عرفة، فيذهب الناس إلى عرفة إلا قريش، ثم يجتمعون في مزدلفة فسميت مزدلفة جمع. طيب، قال: جئت يا رسول الله من جبل طي، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل أو حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك معنى هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. حكم الحج المذكور من جهة الحكم الوضعي، ها، من يجيب؟ صحيح. لماذا؟ الصحيح ما هو تعريفه؟ ما يتعلق بالنفوذ ويعتد به. الحج هذا معتد به ولا لا؟ يعتد به، لأنه قال فقد تم حجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، الحكم التكليفي لهذه الصلاة، باطلة. ليش؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. نعم، فنفى أن هذه الصلاة. هل نفى وجودها في الكون ولا وجودها الشرعي؟ وجودها الشرعي، فمعناها أن هذه الصلاة يعتد بها ولا لم يعتد بها؟ لم يعتد بها. وإذا كانت لا يعتد بها فالباطل هو ما لا يعتد به. رفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة، نعم نعم، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لا، هو النفي، هو يقول الشيخ لماذا لا نقول فإنك لم تصلي نفي الكمال؟ النفي الأصل والحقيقة أنه نفي للوجود الكوني، وفي كلام الشرع يحمل على نفي الوجود الشرعي، ونفي الوجود الشرعي هو نفي الصحة. فإن تعذر ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي نفي الكمال الواجب، واضح؟ فإن تعذر فيحمل على نفي الكمال المستحب، واضح؟ فهذا الحديث هل يتعذر حمله على نفي الوجود الكوني؟ نعم يتعذر، لأن الرجل صلى، إذن نحمله على المرتبة الثانية وهي نفي الوجود الشرعي، أو يبدأ بها إذا كان في كلام الشرع نقول هي نفي للوجود الشرعي الذي هو نفي للصحة. جيد. طيب، عمر رضي الله عنه رفع إليه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت لا. فقال لزوجها هل علمت؟ قال لا. قال لو علمتما لرجمتكما. ما حكم نكاح المعتدة؟ باطل ولا صحيح؟ ها؟ مكروه من جهة الصحة والبطلان؟ باطل، لأنه لم يرتب عليه حل ثمرة. ما الذي يترتب على النكاح الصحيح؟ استحلال الفرج، صح ولا لا؟ فعمر جعله وطئا حلالا ولا حراما؟ حراما، لأنه يقول حتى لو علمت لرجمتكم، واضح؟ نعم، فيكون هذا لم يتعلق به النفوذ. طيب، مر معكم الكلام على أنواع العلم، وهو المبحث الأخير في الذي قرئ ولا؟ نعم. طيب، السؤال الأول في صفحة 6، ميز نوع العلم بالمسائل الشرعية الآتية: علم ضروري أو علم نظري أو ظن ونظيف أو جهل. خلاص، وسأعطيكم بعض الأمثلة الإضافية. طيب، القرآن كلام الله، ها؟ علم ضروري مكتسب بإيش؟ علم بإيش؟ تواتر، واضح؟ هذا أمر ثابت بالدليل المتواتر قطعي الثبوت قطعي الدلالة. طيب، الثاني: الزنا محرم، ضروري ولا نظري؟ ضروري شيخ محمد، ضروري. نعم، لا، هو نحن نتكلم عن الواقع الآن باعتبار أدلة الشرع، هذا أمر ثابت بالدليل المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة. نعم، المعلوم من الدين بالضرورة. المتواتر قد يكون النص متواترا من جهة الثبوت لكنه ظني من جهة الدلالة. لو قال لك قائل يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض، هذه الآية لا شك أنها قطعية الثبوت، لكن دلالة الآية على تحريم وطأ المستحاضة أمر علم ضروري ولا علم نظري ولا ظن؟ ها؟ ليس علما أصلا، بل هو من قبيل الظن. نحن نقصد الآن العلم الذي يقابل الظن، يعني يكون العلم هو القطع والظن هو الراجح. فعند الحنبلي أن وطأ المستحاضة محرم، فيقول دلالة هذه الآية على تحريم وطأ المستحاضة من قبيل العلم النظري ولا الضروري ولا الظن؟ الظن، واضح؟ وعند غيره ليس بظن بل هو المعنى المرجوح. نعم، معليش، نحن ما ذكرنا مثال الجوال، مثال آخر يعني. يقول الشيخ حكم المكالمة بالجوال مباح ولا محرم؟ فإن قلت مباح ف فهل هو من قبيل العلم الضروري أو من قبيل العلم النظري؟ العلم الضروري لا يلزم، يعني ليس فقط في التواتر، جيد؟ يعني طيب، لو فرضنا أنه ثبت إجماع قطعي من علماء الأمة قاطبة على جواز الاتصال بالجوال، ووصل إلينا هذا الإجماع وصولا مقطوعا به، يكون الحكم هنا ضروري ولا نظري؟ ضروري، واضح؟ نعم. لكن هل هذا ذات المثال؟ عد لو قال قائل أنه الجوال لا يجوز استعماله لأنه يضر، ثبت أبحاث علمية أنه ضار مثلا، جيد، فهنا سوف يعكر على كونه علما، وبناء على هذا الذي يقول لا إنما يضر كثرة استعماله، فنقول حينئذٍ إيش؟ هذا الظن الراجح وذاك المرجوح. وعلى كل حال هو التمييز قد يختلف أحيانا النظر فيه، فشخص بلغه الحديث بإسناد صحيح لا شك فيه، مثلا مالك حينما يروي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو مثل الشخص الذي بلغه نفس الحديث من طريق فيه ابن لهيعة مثلا، أو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ يختلف، ولهذا الظن ليس مرتبة واحدة، واضح؟ فقد يقترب من العلم وقد يقترب من الشك. طيب، الصلوات الخمس واجبة، هذا علم ضروري. طيب، الوتر واجب عند الحنفي، علم ضروري ولا نظري ولا ظن؟ ظن، واضح؟ الجمهور يقولون أصلا هذا خطأ، يعني هو من قبيل الجهل إذا وسعنا المعنى، يعني وليس جهلا بالمعنى المذموم، هو اجتهاد بلا شك، لكن أن النتيجة يرى أنها مخالفة للواقع، واضح؟ طيب، يعني هو لا يسمى هذا جهلا، يعني لا ينبغي، استغفر الله، لكن المقصود أن هذا إنما يسمى ظنا راجحا عند الحنفي وهو مرجوح عند غيره. طيب، عقد التأمين غير التعاوني من العقود الممنوعة، من يجيب؟ هاي شيخ، ظن. نعم، ظن. ليش ظن؟ لأن ثبوته ليس قطعيا، نعم هو راجح، واضح، لكن وجد الخلاف فيه ولا يوجد دليل قطعي يفيد هذا الأمر. طيب، أعطيكم مثال آخر، وقت الظهر ينتهي بمصير ظل الشيء مثله، أو خلينا نأخذ الأمثلة الموجودة. طيب، الربا محرم ضروري، ما دليله؟ وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وقت صلاة الظهر من زوال الشمس، من زوال الشمس، هذا قد يكون عند المبتدئ والعامي، العامي يجي يصلي في المسجد ولا يدري أصلا ما معنى زوال الشمس، بعض الناس تقول زوال الشمس يحسب أنه الغروب، صح ولا لا؟ فهو عنده بدأ يتعلم وكذا، ثم سمع الشيوخ يقولون إيش؟ أنه من زوال الشمس، ثم سمع أن هذه المسألة مسألة إجماع، صارت المسألة بالنسبة له علم نظري. ليش نظري؟ مكتسب، راح قرأ وتعلم حتى وصل إلى هذا الأمر، ثم بعد ذلك وجد وبحث وزاد بحثا، فبعد ذلك قد يكون يرتقي إلى درجة أعلى. طيب، مشروعية غسل الوجه في الوضوء، نعم، هذا متواتر ولا ثابت بحديث حسن أو حديث يعني يتقوى بمجموع الطرق؟ ما متواتر، نعم، تواتر في القرآن. وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، علم نظري ولا ضروري؟ ظن ولا علم نظري؟ لا، المضمضة والاستنشاق، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. ليش ظن؟ نعم، إذن المسألة ليس فيها دليل قاطع، لذلك اختلف العلماء فيها. وأغلب خلاف العلماء لا يكون فيه دليل نص قاطع لا يحتمل. جيد، لهذا أغلب المسائل التي اختلف فيها العلماء هي المسائل التي ليس فيها نص قاطع، يكون فيها قد يكون فيها دلالة ظاهر. نعم، فيأتي شخص فيتأول هذا الظاهر، يقول لا، هذا الظاهر مؤول بدليل آخر. وأما النصوص القطعية من جهة الثبوت والدلالة فهذه لا يكون فيها خلاف أصلا بين أهل العلم، وهذه تمثل إيش؟ المعلوم من الدين بالضرورة. صلاة الظهر من زوال الشمس، نعم فيها دليل قاطع، لكن هذا الدليل يدرك بالبحث والنظر. إيش يقول صاحب الورقات؟ والنظري أو المكتسب، هو قال والعلم المكتسب هو المتوقف على النظر والاستدلال. نعم، هذا الذي يظهر. نعم، أنه على كل حال هذه فقط لتوضيح القاعدة، وإلا فلا يترتب على ذلك يعني كثير شيء، إلا أنه في العلم الضروري الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة كتحريم الزنا، المخالف فيه يأثم، يأثم ولا يكفر؟ يكفر. إنسان استحل الزنا أو استحل الربا أو أنكر وجوب الصلاة يكفر، بخلاف المسائل التي تخفى على بعض الناس، حينئذ نقول هذه يختلف حكمها، بخلاف المسائل التي دلالتها غير قطعية وتقبل الاجتهاد، فهنا قد يكون المخالف فيها مأجورا. واضح؟ طيب، مشروعية التيمم ضروري، اشتراط التراب للتيمم ظن. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسائل، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا، وبإذن الله غدا يكون الدرس بعد العصر كذا يا شيخ محمد، ولا يكون الدرس بعد صلاة العصر عند الشيخ، شيخنا الشيخ محمد حسين الجيزاني، والمغرب والعشاء عند العبد الفقير، ثم بعد ذلك يوم السبت عاد له وضع آخر، وهو أنه من الساعة 8 يبدأ الصباح الساعة 8 يوم السبت. أما غدا ما في فترة صباحية، غدا الصباح تتفرغون يعني التجهز لصلاة الجمعة والتبكير لها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.